أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلاته وأتم سلامه على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الاصطلاحات التي نسمعها في التراث القرآني والتراث الروائي مسألة استدراج الاستدراج بالنعم. البعض منا يظن بأن توالي النعم عليه من نعم الله عز وجل، من النعم الإلهية التي يراد بها إكرام العبد، والحال أننا نعتقد أنه لا تلازم بين وفور النعم وبين كون العبد من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، لا تلازم بين هذين الأمرين. فإن الإنسان المؤمن إذا استغل النعم المتاحة لديه فيما يقربه إلى الله عز وجل فهذه من النعم المحمودة والتي لا توصف بأنها نعم استدراجية. ولكن المشكلة في ذلك الصنف من النعم الذي يكون أداة لاسترخاء العبد واستغلال تلك النعم فيما لا يرضي رب العالمين. هذا في الواقع نوع من أنواع المكر الإلهي بالعبد. لا مشكلة في أن نصف رب العالمين بأن له مكره ببعض عباده، والله عز وجل يصف نفسه بأنه خير الماكرين، هذا وصف ذكر في القرآن الكريم. كما أن الإنسان الذي يريد أن يمكر بأحد يهيئ له بعض المقدمات الموجبة لإيقاعه في الشباك مثلا، فإن الله عز وجل في بعض الحالات وعندما يرى عبده متوغلا في الباطل وفي المنكر في الواقع يقوم بعمل يعطي له بعض النعم، هذه النعم بدلا من أن تكون أداة لفوزه وتكامله تكون هذه النعم أداة لتسافله، يعطيه المال، يعطيه الذرية، يعطيه المنزلة والمكانة الاجتماعية، فيصرف ذلك في غير طاعة الله عز وجل، فيتمنى يوم القيامة أنه لو لم يعطى شيئا من هذه النعم التي أفسدت دنياه وأفسدت آخرته. وعليه أخواني أخواتي، علينا أن نعمل بهذا الشعار القرآني ومما رزقناهم ينفقون. النعم الإلهية شكرها من سنخها. إذا أردنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون الشكر من سنخ تلك النعمة. نعمة المال شكرها بإعطاء ذلك المال للمحتاجين من المؤمنين والمؤمنات. العلم شكر نعمة العلم أن نحاول أن ندخل الهدى الإلهي في القلوب المتعطشة إلى ذلك العلم، وهكذا بالنسبة للسمعة والمكانة وغير ذلك. وكذلك من النقاط التي ينبغي أن نلتفت إليها في هذا المجال أنه النعم سريعة الفرار. أحسنوا جوار النعم فإنها فرارة، لعل هذا التعبير وارد في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أن يحسن الإنسان جوار النعم فإنها فرارة، الذي لا يشكر النعمة فإنها في مضان الزوال. نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. طالما أمضينا الساعات الطويلة في حال الغفلة والسهو ونحن في أتم صحة وفي فراغ، ولكن الإنسان عندما يكون على فراش الموت أو على سرير المستشفيات حينئذ يتذكر تلك الفرص النادرة التي كان بإمكانه في تلك الفرص أن يحرز أعلى درجات القرب من رب العالمين. ومن المناسب إخواني أن نستفيد من هذه المناجات المعروفة المنقولة عن سيد الساجدين زين العابدين صلوات الله عليه، عنده مناجيات مختلفة بحسب الحالات، الشاكرين، الخائفين، الراجين، التائبين. نحاول أن نستفيد من هذه المضامين في كل حالة من الحالات المناسبة لتلك المناجاة. فإذا رأينا تتابع النعم الإلهية فإن من المناسب أن نقرأ مثلا مناجاة الشاكرين. بعد المعاصي من المناسب أن نقرأ مناجاة التائبين، وهكذا لكل حالة من الأحوال الدعاء الذي يناسب تلك الحالة. اللهم ألهمنا سبيلنا، اللهم بصرنا بما تحب وترضى، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.